الجد مع الإخوة؟ ما هو الراجح في باب الجد مع الإخوة؟ نعم، أن الجد أب، هذا الذي قاله الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا قول عائشة وجابر أبو موسى وعمران بن حسين بن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين على أنه الجد أب، فالأب يحجب الأخوة حجب حرمان، وكذلك الجد يحجبهم حجب حرمان. وبماذا استدلوا؟ استدل أصحاب هذا القول على أن الجد أب، بماذا استدل أصحاب هذا القول؟ نعم نعم، أنا بن عبد المطلب، وأيضا ارموا بني إسماعيل فأن أباكم كان راميا، وغيرها من الأدلة. وأصحاب القول الثاني من هم؟ على المقاسمة، أن الجد لا يحجب الأخوة، وإنما يقاسمهم. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مالك والشافعي وأحمد. وبماذا استدل أصحاب هذا القول على المقاسمة؟ هل لهم دليل من الكتاب والسنة؟ ما أخذناه؟ ها يا عبد الرحمن. نعم، ليس لهم دليل من الكتاب ولا من السنة، وغاية ما في الأمر عندهم تشبيه الجد والإخوة مع الميت بالخليج الكبير، وأيضا تشبيه بساق الشجرة وأصل الشجرة وبأغصان الشجرة وأوراق الشجرة، أن الجد شبهوه بساق الشجرة، والميت إخوته بغصن وعليه أوراق، فإذا سقطت إحدى الأوراق الماء الذي تمتصه هذه الورقة، هل سيرجع إلى الساق أم سيذهب إلى الورقة الأخرى؟ قالوا سيذهب إلى الورقة الأخرى، ما سيرجع إلى الساق، هذا المال ما سيرجع إلى الجد، وإنما يرجع إلى الورقة الأخرى، وهم أخوة الميت. وهكذا أيضا بالخليج الكبير، وهناك سواقي صغيرة، إذا سددنا أحد هذه السواقي الماء الذي كان يدخل في هذه الساقية ما سيعود إلى البحر، وإنما سيذهب إلى ساقية أخرى. وهكذا المال، الجد هو الخليج الكبير البحر، والميت إخوته بسواقي. وهذا التشبيه جاء من طريق الشعبي، عن زيد، ومن طريق الشعبي عن علي. وتعلمون أن الشعبي لم يسمع من زيد بن ثابت، وهكذا لم يسمع الشعبي من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهو منقطع. وجاءت بعض الطرق في حديث عمر، لا زال زيد وعلي يشبهان لعمر حتى قال بما قال. وإلا في زمن أبي بكر الصديق كان عمر يقول بقول أبي بكر في زمن الصديق. فلما مات الصديق رضي الله تعالى عنه لا زال علي وزيد يشبهان لعمر حتى قال بقولهما، وهو المقاسمة. وعلى كل إخواني في الله، فالراجح هو قول الصديق. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، والصواب بلا ريب قول الصديق، قول الصديق. وهذا قول البخاري، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم محمد بن عبد الوهاب النجدي وجماعة جماعة، وابن حزم له كلام طيب جدا في المحلة، يراجع إن شاء الله من المحلة عند هذه المسألة، عند هذه المسألة. تعرفون ابن حزم؟ فهذا هو الصحيح إخواني في الله. وسيأتي إن شاء الله معنا كلام طيب جدا للعثيمين رحمة الله عليه فيما يتعلق بهذه المسألة، بعد ما ساق القول، قول الذين قالوا أن الجد لا يحجب الإخوة، وذكر مسألة الأكدرية، وذكر مسألة الزيديات الأربع، ثم بعد ذلك ذكر فائدة جليلة رحمة الله عليه كما في تسهيل الفرائض، كما في تسهيل الفرائض. قال رحمة الله عليه: فائدة، تنبيه هام، جميع ما ذكرنا من أحوال الجد والأكدرية والمعادة فإنما هو على القول بتوريث الإخوة مع الجد، فأما على القول الراجح من أنهم لا يرثون مع بكل حال فإنه لا حاجة إلى هذه التفاصيل التي ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. هذه فائدة جليلة من هذا الإمام رحمة الله عليه، جميع ما ذكرنا من باب الجد مع الإخوة والأكدرية والمعادة هذا على قول من قال بأنهم لا يحجبون، أما على القول الراجح من أنهم لا يرثون معه بكل حال فإنه لا حاجة إلى هذه التفاصيل التي ذكروها، لأن ما عليها دليل لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، حتى القياس الصحيح ما معهم قياس صحيح، لذلك اضطربوا أي ما اضطراب في هذا الباب. والأكدرية نسب إلى أن زيد كدرت عليه أصولها فقيل لها الأكدرية، قيل لها الأكدرية كما سيأتي. فالصحيح إخواني في الله والراجح هو قول الصديق، قول الصديق أن الجد أب، الجد أب. وابن عباس كان يقول: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا. قال المصنف رحمة الله عليه: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، لأنه قد وعد رحمة الله عليه، وعد رحمة الله عليه، والآن نفذ بما وعد، نفذ بما وعد. ولذلك قال: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. وقوله نبتدي الآن بما أردنا إرادة في الجد والإخوة، إراده في الجد والإخوة لا من الأم فقط، والمراد بالأخوة هنا الذين هم مع الجد الإخوة الأشقاء فقط، أو الإخوة لأب فقط، أو هما معا، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. أما الإخوة لأم فالجد يحجبهم بالإجماع، تقدم الكلام على ذلك، الإخوة لأم الجد يحجبهم بالإجماع، يحجبهم بالإجماع. وإنما المراد بالإخوة الإخوة الأشقاء فقط، أو الإخوة لأب فقط، أو هما معا، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. وقد تقدم معنا في باب الحجب أنه إذا اجتمع الأخ الشقيق مع الأخ لأب أن الأخ لأب محجوب حجب حرمان، أن الأخ لأب محجوب حجب حرمان. وهذه المسألة مسألة المعادة كما سيأتي الكلام عليها، أنه يعدو الأخ الشقيق مع الأخ لأب على من؟ على الجد. فيأتي الأخ الشقيق ويقول الجد: إنما نحن إخوة معك، كل ذلك من أجل ماذا؟ أن يسلبوا الجد عن ميراثه، عن ميراثه. لذلك قال بعض أهل العلم هي الحيث، مسألة المعادة هي الحيث على الجد، أي الظلم على الجد، لأن القواعد معلومة أن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. إذا كان الأمر كذلك يقال هالك عن جد وأخ شقيق، هالك عن جد وأخ شقيق، لأن الأخ لأب حجب بمن؟ بالأخ الشقيق. فالجد هنا ينظر ويرن معه واحد فيقاسمه، يقاسمه. لكن إذا رأى معه اثنان إخوة أيهما الأفضل للجد هنا؟ يستوي له المقاسمة أو ثلث المال أو سدس المال؟ أيهما الأفضل للجد؟ المقاسمة، يقاسمهم المقاسمة ثلث المال سواء، فيقاسمهم منهم ثلاثة، كل واحد يأخذ له ماذا؟ ثلث، كل واحد يأخذ له ثلث. ولذلك الجد رأى اثنان معه أخذ له الثلث، المقاسمة أخذ الثلث ومشى. فلما مشى الجد عاد الأخ الشقيق على من؟ على الأخ الأب. قال وإنما أنا أدخلتك معي من أجل نحجب به الجد، وأنت تعلم من القواعد الآن أنك محجوب بي، فيحجبه ويأخذ ما بحجزته. هذه مسألة المعادة، هذه مسألة المعادة. قال لا من الأم فقط، إذ وعدنا في باب الفروض حيث قال وحكمه وحكمهم سيأتي، مكمل البيان في الحالات. وعد بهذا في باب الفروض، والآن نفذ ما وعد به. قال فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا. وهنا رحمة الله عليه طلب من الذي يحب هذا الفن أن يسمع، وهذا السمع سمع تفهم وجعان لما سيقوله من هذه الأمور ومن هذه التقسيمات التي قال بها أصحاب هذا القول. لذلك قال فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، اجمع هذه الحواشي وهذه الكلمات المنفردة والفريدة، تحصل لك فائدة، تحصل لك فائدة. قال الشارح رحمة الله عليه فألقي نحو ما أقول السمع واسمع سمع تفهم وإذعان، واجمع في ذهنك حواشي أي أطراف الكلمات، جمع كلمة وهي القول المفرد، جمعا مصدر مؤكد، مؤكد والمراد أنك تصغي لما يورده من العبارات في الجد والإخوة، وتجمع أول الكلام وآخره وتفصيله وإجماله، وتهتم بذلك اهتماما زائدا. عسى أن تظفر ببعض المراد، وإنما قدم هذا الكلام لأن باب الجد والإخوة خطر صعب أو صعب المرام، فلقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتوقعون الكلام فيه جدا. نعم. ولذلك قال وما جاء عن ابن مسعود حين سئل عن الجد مع الإخوة قال اتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه، وسألون عن عضلكم. هذا لم يثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال اتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه وسألون عن عضلكم، هذا لم يثبت عن ابن مسعود. وما جاء عن عمر وما جاء عن كذلك علي هذا سيتكلم عليه. قالوا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة، وهذا الأثر ضعيف، أخرجه سعيد بن منصور في سننه والدارمي والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن رجل من مراد أنه سمع عليا يقول فذكره. قال العلامة الألباني في الإرواء وهذا السند ضعيف من أجل إبهام الرجل المرادي فإني لم أعرفه، وهذا الأثر عند السيوطي في الدر المنثور وأخرجه عبد الرزاق عن علي. نعم، فهذا الأثر ضعيف، من سره أن يقتحم جراثيم جهنم، وجرثومة الشيء أصله، أي من سره أن يقتحم أصل جهنم فليقضي بين الجد والإخوة، هذا معنى جرثومة، جراثيم جهنم أي أصل جهنم، جرثومة الشيء أي أصل الشيء، أصل الشيء، فمن سره أن يقتحم أصل جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سلون عن عضلكم واتركون من الجد لا حياه الله ولا بياه. قال العلامة الألباني لم أقف على هذا الأثر، نعم لا يوجد له سند، هذا الأثر لا يوجد له سند. ومعنى عضلكم سلون عن عضلكم أي مشكلات أموركم، جمع عضلة. كغرفة جمع، أو كغرف جمع غرفة. وقوله واتركونا من الجد والإخوة، أي لا تسألوا، لا تسألون عن مسائل الجد، لا تسألون عن مسائل الجد. وقوله لا حياه الله لا بياه، أي لا ملكه ولا اعتمده بالتحية كما في الصحاح. قال ابن قتيبة يقال حياك الله أي ملكك من التحية وهي الملك، ومنه التحيات لله أي الملك لله. قول ابن قتيبة ولا الكل؟ لا حياه الله ولا بياه أي لا ملكه ولا اعتمده بالتحية، لا ملكه ولا اعتمده بالتحية كما في الصحاح. قال ابن قتيبة يقال حياك الله أي ملكك من التحية. طيب، والغرض من هذا التضجير من صعوبة حكمه، لا حقيقة الدعاء عليه، لا حقيقة الدعاء عليه، وإنما هو التضجر من صعوبة حكمه. وإلا إخواني في الله لو قالوا بقول الصديق سلموا، سلموا، والذين قالوا بقول زيد وعلي اضطربوا أيما اضطراب. فالذين قالوا بقول زيد بقول الصديق رضي الله تعالى عنه لم يقولوا مثل هذه المقولات، وإنما جعلوه أب وارتاحوا، وارتاحوا. وهذه مشقة جدا إخواني في الله، تارة يجعلون الأخت الشقيقة مع الجد عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا دليل لا من كتاب ولا من سنة، تارة يعطوه المقاسمة، تارة يعطوه نصف التركة، تارة يعطوه ثلث المال، تارة يعطوه ثلث الباقي، تارة يعطوه السدس، وتارة إذا لم يبقى إلا سدس أعطوه وأسقطوا أنفسهم. المهم أنهم احتاروا، ولو كان معهم دليل واحد بس ولو كان ضعيف من الكتاب والسنة والله لتمسكوا فيه ولا نازعوا الجد عليه، لكن ما معهم شيء، لذلك حصلت لهم اضطرابات. قال وورد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه لما طعنه أبو لؤلؤ وحضرته الوفاء قال احفظوا عني ثلاثة أشياء، احفظوا عني ثلاثة أشياء، لا أقول في الجد شيئا، ولا أقول في الكلالة شيئا، ولا أولي عليكم أحدا. الأثر خرجه سعيد بن، خرجه ابن سعد في الطبقات، قال العلامة الألباني في الأرواح الأثر صحيح دون ذكر الجد، صح الأثر دون ذكر الجد، دون ذكر الجد. وجاء عند البيهقي والدارمي بلفظ أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار، هذا جاء عند البيهقي وعند الدارمي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار، وهذا مرسل. رواه سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسل، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وسعيد بن المسيب لم يدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه وإسناده عند سعيد بن منصور جيد لولا إرساله، جيد لولا إرساله. وجاء عند عبد الرزاق عن عمر موقوفا، موقوفا، وهذا هو الصحيح أنه موقوف عن عمر، موقوف عن عمر، أما المرفوع فمرسل. وما يتعلق بالكلالة. آخر عهد بعمر هو بن عباس أنه رجع عن قوله في الكلالة إلى قول من؟ إلى قول الصحابة، صار إجماع أن الكلالة من لا أب له ولا ولد، من لا والد له ولا ولد، من لا والد له ولا ولد. فصح هذا عن عمر أنه رجع عن هذا القول وقال بهذا القول، وقال بهذا القول. ولا أولي عليكم أحدا، لم يولي على المسلمين أحد عمر رضي الله تعالى عنه. قال المصنف رحمة الله عليه: واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي. نعم، الجد له أحوال مع الإخوة، له أحوال مع الإخوة، لذلك قال: واعلم بأن الجد ذو أحوال، ذو أحوال، فله حالات المقاسمة وثلث المال وسدس المال وثلث الباقي، وثلث ثلث الباقي، له أربع أو خمس أحوال سيذكرها رحمة الله عليه، لذلك قال: أنبيك عنهن على التوالي، على التوالي. قال: إذا تقرر ذلك فلنرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، فقوله: واعلم بأن الجد، أي مع الإخوة، ذو أي صاحب أحوال باعتبارات، فباعتبار أن أهل الفروض معهم وجودا وعدما حالان، وباعتبار ما له من المقاسمة والثلث وغيرها خمسة أحوال، وباعتبار ما يتصور في تلك الأحوال الخمس عشر أحوال، الخمس عشرة أحوال، وباعتبار انفراد أحد الصنفين معه واجتماعهما معه أربع أحوال. أنبيك أي أخبرك عنهن، أي عن تلك الأحوال. الآن ما شاء الله عندنا يعني باعتبار وجود وجودا وعدما حالا، يعني وجود صنفين أو صنف، وباعتبار ما له من المقاسمة والثلث وغيرهما خمس أحوال، مع الحالتين صارت سبع، وباعتبار ما يتصور في تلك الأحوال الخمس عشر أحوال أيضا، عشر أحوال، وباعتبار انفراد أحد الصنفين معه واجتماعهما معه أربع أحوال. كم المجموع الآن؟ أربع وعشر وخمس واثنتان، واحد وعشرين حال، واحد وعشرين. أنبيك أي أخبرك عنهن، أي عن تلك الأحوال، عن هذه الأحوال كلها، ومسألة المعادة وصلوها إلى أكثر من ستين مسألة، أوصلوها إلى أكثر من ستين مسألة كما سيأتي ذكرها أو ذكر شيء منها. أي عن تلك الأحوال إما تصريحا أو ضمنا من تفاريع الكلام على التوالي، أي ولا بحسب الحاجة، وهذا سيأتي الكلام إن شاء الله عليها بإذن الله تعالى، نذكر بعضها غد بإذن الله تعالى. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.